يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مسافر أراد أن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، عندما أتى للمسجد وجدهم يصلون العشاء، فهل يفوت ركعة ثم يدخل معهم؟ يصلي المغرب أولا ثم يدخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء. نعم.